يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أداب المشي إلى الصلاة: ويكره في الصلاة الالتفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي واستقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخره ولو فاتته الجماعة ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه وإن تثأب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده في فمه. توقفنا في مسائل التي يكره فيها الصلاة. نعم. المسائل التي تكره في الصلاة. أيوة. كنت ما شفت الآن بداية المقطع في المشكلة. وقفنا في هذا المقطع ويكره في الصلاة الالتفات يسير. ويكره في الصلاة التفات يسير. نعم. هنا وتوقفنا هنا. هذا المكان. هذا المكان حضركم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المبحث المكروهات الصلاة والكروه عرفه علماء الأصول بأنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا في الصلاة فقعاء المتأخرين وعن المكروه الصلاح المتقدمين كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه في الغالب يقصد به التحريم كما قال جل وعلا لما ذكر المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولكن في اصطلاح الفقهاء والاصول المتاخرين كما يعني ذكرت لكم وهو المقصود هنا، قال: ويكره في الصلاه التفات يعني مكروهات بالنسبه للمصلي الالتفات. قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث عقل: الالتفات اختلاس يقتبسه الشيطان من صلاه العبد. فقال ابن القيم رحمه الله ان الالتفات نوعان: التفات قلبي بقلبي فلا يتامل في صلاته ولا يخشع فيه، والتفات حسي بان ينظر فنفت مالا في اثناء صلاته. وهذا الالتفات مكروه لكنه قد يجوز الحاجة، إذا كان هناك مثلا شخص ينظر لشيء يتابعه كما فعل المسلم في المعركة أدوات الليل، وكانوا يخشون أن يأتي من جهة سعد من الشعاب، وكان هناك طرات، وكان صلب ربما صلى والتفت إلى الشعب. فالإحساس إذا كان لحاجة ما يؤثر، ولا التفات بغير حاجة هذا مكروه. وإذا كان التفاتا كاملا إلى غير جهة القبلة فالصلاة تبطل في ذلك ويكون هذا محرما وليس مجردا. قال رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء. قل حقيقة أن هذا ليس من المكروه بل هذا محرم، هذا القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا يقتن الله أبصار ثم لا تنبت أيضا. وهذا لا يكون شيء مكروه، وإنما يكون في أمر المحرم. لهذا الصحيح أن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة لا يجوز، وهو من المحرمات فيما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين في الوعيد الشديد عليه. قال رحمه الله: وصلاته إلى صورة منصورة أو إلى وجه أكثر كاذب. وهذا الحديث أيضا وإن كان الصلاة لا تبطل بالنسبة إلى الصور، الصلاة إلى الصور لكنها قد يعني تؤثر على الصلاة. ولهذا لما أتي المسلم بالأمدانية وفيها بعض الصور الخليفة قال إن آلفا عن صلاتي، ثم قال يتوني بأمدانية أبي جام. الصور تشترى المصلي، تشترى المصلي، ولهذا وجه ذلك. وهكذا صلى إلى وجه آدم كأنه ربما يشوش عليه ويسكله، وإن كان هذا ليس فيه دليل صريح، لكن لا شك أن هذا ربما يشغله ويشوش عليه. وهكذا قال: واستقبال نار وله سراجا، استقبال النار بناء الطعام بما فيه من التشبه بالمشركين من الأصنام وردوات الأرواح، هذا قد يكون محرم وليس قد مكروه، لأن فيه تشبه بحال عبدة النيران وحال عبدة الأصنام، فينبغي للمسلم أن يكون مثل هذا صلاته، وأقل أحوال ذلك أن تراها. والفراش ذراعيه للسجود بقوله صلى الله عليه وسلم: لفت أحدكم ذراعيه للسجود كما يفترش الدبح أو السق. وقال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، لا يصب أحدكم ذراعيه اتفاق الدبح. فهذا أيضا من المكروهات. والحقيقة أو تأملت في النصوص ربما أن هذا من المحرمات، لأن في مثل سوء يشبه بالكم في الصلاة، وهذا لا يكون. ولكن السنة في هذا والأفضل أن يتاب يدي عن الأرض ويدي يجابي عن الأرض ويجابيها عن جنبيه ويجابي بطنه عن فخذيه ويجابي عن ساقيه باعتدال، لا يكون اقتصاد كامل ولا يكون أيضا يعني معتمد على اليدين، بل يكون معتدلا في سجوده معطيا كل عضو من أعضاء سجوده حظه من هذا. قال رحمه الله: ولا يدخل فيها وهو حاقد أو حاقد. الحاقد هو الذي يدافعه أحد الأقبثين، والحاقد يدافع الريح وما ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا صلاة لحضرة طعام ولا رخوة يدافعه الأقبثان. إذا وصلت المدافعة إلى حال حديثة على أن الإنسان لا يستعصر ولا يدفع ما يقول، فهنا لا يصح الدخول في الصلاة في هذه الحالة. أما إذا كان هناك بداية وليست مدافعة شديدة فهذه مكروه، والأفضل أن الإنسان يقضي حاجته ثم يقضي على صلاته حتى يقبل عليها بخشوع، لأن هذا هو الصلاة وهو المقصود من الصلاة، وهذا هو من أجل المحافظة على الخشوع في الصلاة. وهكذا إذا صلى وهو لديه أمامه طعام وهو محتاج ومشتهي لهذا الطعام، فإن السنة في هذا أن يأخذ جمعته من الطعام ويسد جمعته ثم يتأخر فرفته الجماعة، لأنه إذا كان سيصلي والطعام حاضر وهو مشتهي هذا الطعام فهذا سيكون مشغولا بهذا الطعام، وتكون صلاته على غير الوجه المطلوب. فقيل الخشوع في الصلاة طمأنينة فيها مقصد عظيم من أهم مقاصد الصلاة التي يعني يحرص عليها المسلم. وهكذا قال بعد ذلك رحمه الله: وذكره مس الحصى. هذا من العبث، لأن هذا من العبث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتشبيك أصابعه لا يشبك أصابعه كما في الحديث. وهكذا سواء في نفس الصلاة أو في انتظاره للصلاة، فإن تشبيك الأصابع وأربعة أصابع قلت هذا مكروه لأنه من العدد وعندنا مبنى تعظيم الصلاة حتى التقديم. وهكذا قال اعتماده على يديه في جلوسه، اعتماده على يديه أثناء الجلوس وصلاته، هذا من الأمور المكروهة وربما يكون محرما حتى في خارج الصلاة إذا اعتمد على إلية يده الأخرى ونفع كثير من الناس في هذه الحقيقة. وذلك هذا فالتأني حديث أبي داود والطبراني وغيره عند أحمد أنه جلسة مغضوب عليه فلا يجلس هذه الجلسة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. وهكذا ولمس لحيته هذا أيضا نهي عنه المصلي لمس اللحية والعبث بها أثناء الصلاة وأتى وما أشبه ذلك هذا كفر المكروه. وعكس الشعر بمعنى أن إذا أراد أن يصلي ضم شعره وربطه بمؤخرة وقافية رأسه هذا كما جاء في الحديث كفر الشيطان ومجلس الشيطان فلا يفعل ذلك بل يترك شعره يسكت معه ولا يكف شعره من أجل السكوت. جاء في الحديث لا أكف شعرا ولا ثوبا ومنذ أن أصب على سبعة أعظم فلا أكف شعرا ولا ثوبا. وفقد نقول الحقيقة أنه من المحرمات لأن الأصل في النهي هو التحريم. قال رحمه الله وإن تجاهب كظم ما استطاع هذا في الصلاة وفي غير الصلاة أنه إذا جاء تجاوبه من الشيطان أن يكظمه أو لا يتجاهب حيث أنه يشد بأثنائه الرجل على شفته السفلى أو نحو ذلك حتى ما يحصل فإن غلبه فإنه يغطي فاه بيده أو بين يديه ولا يترك يعني يغر به فإن بدون تغطية فإن هذا كما في الحديث فإن الشيطان يدخل فإن الشيطان يدخل وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره تسوية التراب بلا عذر هذا من الأمور المكروهة لا يسوي. وفي الحديث اسمعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسوي التراب حيث يكتب إن كنت فاعلا فواحدة إذا احتاج إلى مكان مثلا سوي التراب فيه مثلا أحجار أو شوك أو شيء فيه فيسوي مرة واحدة من أجل الدين. أما أنه سوي التراب هكذا بدون حاجة أو يكرر ذلك فإن الأمور مكروهة فإن الله تواجهه كما جاء في بعض الأحاديث ولعل في هذا القدر. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الحبيب ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين وجزاكم خيرا بارك الله فيكم وإياكم شيخنا الحبيب.